أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. أنه جزء من الحرافة أنه متصل بالحرافة وكجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الاخ هنا، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا اسالك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم الدليل؟ عدم الدليل كيف؟ ها احسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع. طيب على هذا القول يعني يقول انه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق. كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد، اما الحديث فانه على ان صح يحمل على تأدي الحيوان. نعم احسنت. واقوى التعليل، التعليل يقول انه ليس كجزء من الحيوان لان هذا من حقيقه المنفصل، واما اعضاء الحيوان تكون منفصل. طيب جيد، عنده عشره اعبد يا شراف، عنده عشره اعبد قيمهم واحده، صفاتهم واحده، اجسامهم واحده، الوانهم واحده، سنهم واحده، وكانهم اولاد توم، فباع واحدا منهم غير معين. نعم. وفي قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز. طيب وهذا نطبقها للحديث نهى عن بيع الغرر، هل فيه غرر إذا كان قيمهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟ طيب عنده عشرون سيارة رحمة الرئيس، كلها موديل واحد ولون واحد، فباع واحدة منها، قال بعت أحد السيارات عشرين ألف، ما تقول؟ وين الغرض؟ كل موديل واحد كلها اسم واحد، وين الغرض؟ طيب يفتح البيع، ها؟ يفتح البيع لعدم موديل. لا هون ثاني المذهب لا يفتح. نعم طيب، لأنه لا بد من التعيين، وهل القول الصحيح أنه لا واحد؟ لو مثل عشر فناجيل الآن في كرتون كلها واحد فناجيل، كنت بعت عليك فنجان من هذه الفناجيل بعشرة بريال يصح؟ عبد الرحمن يصح؟ هالسيارة نفس الشيء، ما تشتغل، ها؟ ما تشتغل عيب، هذا هذا يرد، ها؟ لا لا كلها جديدة القرطاس ما فيها ما فيها. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح أن التعيين ليس بشرط، المقصود العلم والمنع عنه هو بيع الغرر. طيب باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منهم، استثنى واحد لكن ما عين، ما قال العبد الفلاني، والقول الثاني انت لقيت المذهب لا بد ان فيه قول اخر ما شرح، اجل هم احتاط لنفسه، الرجل احتاط لنفسه. طيب نعم، ها لا شرحنا

اجتهد لكن خلي عندك علم. أما نجتهد مع العلم؟ لا ما هو اجتهد. طيب أين البائع رجل أعمى ولا ذو شفقة والمشتري رجل بصير يقرأ الرقم فقال بعتك برقم صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع. نحن قلنا أنه يقرأ في شرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء قليلا. طيب صحيح ما في شرط ما في شرط مو واضح يعني كان الفقهاء مو واضح. نعم إذا كان حمل يضم بلا الشرط يضم بإيش يضم بلا الشرط نعم مستثنى حمل ولكن الحمل يضرب المشتري عارف المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض اذا تلفت فانه لا يغنم البائع ولا المشتري شيء لانها في ملك ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهته يضرب ايش الشاب نعم المشتري عارف المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض اذا تلفت فانه لا يغنم البائع ولا المشتري شيئا لانها في ملكه ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهته فقد تجد من هو كان لما فتح الحمراء كانه قال لك ابيع عليك من جنسها إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. شيخ فتنة الحيوان والقلب فتنة من فصل ولكن ما في حيوان بعد العقل. كم مش هذا المستوى هذا؟ هذا جميل. والثمن اللي قبضه. أنا. المتداعي. لا. يعني كله في الملك. إيه. لأن الثمن اللي قبضه اللي نزل منه قيمة الرأس. نعم ايش البيع بالرقم نعم لا بأس به اذا كان المقصود به دفع او دفع جشع الناس نعم لانه غلب فعل لقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم الى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قله الموجود او كثره الاكل مثلا لكن لا يوجد المساعدة لان هذا من الله لكن اذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادله وقال تعال هذا الدواء نشتري من الخارج بريال والناس يحتاجون اليه فنجعله بخمس ريالات أو يضرب على أيديهم أو يتركون يلعبون ها؟ هذا والذي وقع على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل؟ لا اللي وقع منهم من هذا القبيل اللي وقع لقلة المحصول نعم كيف؟ لو حق منين؟ ما فهمت يعني قبل أن يشتري مبيعا مجهول ما ينقطع به السعر هذا على الثمن مو على المبيع العموم في جميع إذا هو قبل الذهاب حتى لو قبل بالربا نقول لا بأس لأن النبي نهى عن بيع الغرر من حقه إذا علم النقص والزيادة هو رضي